صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفة آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها عشية يا أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها يا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها يا فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها يا فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما يا زانها يا رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها يا وشمر للحرب عن معرك به عرق الموت فرسايا فشمر للحرب عن معرك به عرق الموت فرسايا وأضرمها يا لعنان السماء حمراء تلفح أعنايا تزيد التلاقى في وجهه إذا غير الرعب ألوايا إلى أين قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا ترجل للمايات عن سابقين له أخلت الخيل ميدايا عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فما أجلت الحياة يا ربعا مثلي صريعا يجبين شجعا. يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل ما تمم؟ أجبته بفؤاد خاسق وهني شنو ما غسلوا ولا لفوه فيك يوم الطفوف ولا مدوا يا ميتين ترك الألباب حائرة تناوشته سهام الباغي رميت وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادي حاكت له الريح منها مئزرا ويالي شفنا الموت جيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل أكفان والله يحفر قبر ويفصل أكفان. ما شفنا يموت ظل عريان وتلعب عليه الخيال من أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في ارتباط الآية بأهداف نهضة الحسين عليه السلام، والنقطة الثالثة في بيان ربط واقعنا بأهداف الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى النقطة الأولى. هنا يطرح سؤال، أي شخص يقرأ الآية ينقدح في ذهنه هذا السؤال. الآية تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني خير الأمة في أن تقوم بالنهي عن المنكر، خير الأمة في أن تقوم بالأمر بالمعروف. هنا يأتي السؤال، هل من المعقول أن يكون النهي عن المنكر سببا لتفضيل الأمة على سائر الأمم؟ الأمم الأخرى تقدمت في مجال الثروة العلمية، في مجال الثروة التكنولوجية، تعملقت في الفضاء، سيطرت على طاقات الكون ومعادن الكون. الأمم الأخرى تقدمت بالتكنولوجيا وبالعلم وبالصناعة، ونحن ما زلنا نقول إذا أردتم أن تتقدموا فعليكم بالنهي عن المنكر. هل من المعقول أن يكون هذا النهي اللفظي أن يقول الأب لولده بني لا تسمع الأغنية، أو تقول الأم لبنتها بني لا تترك الحجاب، أو يقول الصديق لصديقه صديقي لا تنحرف؟ هل من المعقول أن هذا النهي اللفظي يسبب تقدم الأمة؟ هذا النهي يقوله الأب لولده أو الأم لبنتها، هل هذا النهي اللفظي سبب لتقدم الأمة وسبب لخير الأمة وسبب لأن تكون الأمة الإسلامية خير الأمم وأفضل الأمم؟ الأمم الأخرى تتقدم بالعلم، وأنتم تقولون قولوا لا تشرب الخمر، قولوا لا تترك الصلاة، قولوا لا تسمع الأغنية، وسوف تتقدمون وتكونون خير أمة وتكونون أفضل أمة. هل هذا معقول؟ إذن كيف القرآن الكريم ينيط خير الأمة بالنهي عن المنكر؟ كيف يعلق الخير على النهي عن المنكر؟ هذا هو السؤال، ولا بد له من جواب. ما هو الجواب عن هذا السؤال يا إخوان؟ هناك مصطلحان للنهي عن المنكر، مصطلح فقهي ومصطلح لغوي وعرفي. المصطلح الفقهي للنهي عن المنكر، النهي عن المنكر هو عبارة عن نهي لفظي ومنكر سلوكي. يعني إذا رأيت فتاة تترك حجابها فقل لها التزمي بالحجاب ولا تترك الحجاب، هذا يسمى نهيا عن المنكر، نهي لفظي وأمامك كان منكر سلوكي، هذا هو النهي عن المنكر بحسب الاصطلاح الفقهي. وأنت إذا رأيت تراجع كتب الرسائل العملية تجد الفقهاء يركزون على هذا المعنى، النهي عن المنكر له شروط، منها أن يكون الفاعل للمنكر عارفا بأن ما يفعله منكر ومع ذلك يفعله، منها أن يكون نهيك محتمل التأثير في حقه، وإلا فإذا لم يكن نهيك مؤثرا فالنهي غير واجب، منها أن لا يكون النهي موجبا للضرر عليك، وإلا فلا يجب عليك النهي إلا إذا كانت مفسدة المنكر أهم من الضرر الذي يقع عليك، فتقدم مفسدة المنكر على الضرر الذي يقع عليك فيجب عليك النهي عن المنكر. هذا هو الاصطلاح الفقهي. الاصطلاح الفقهي يقول النهي يعني النهي اللفظي، ولكن لا موجب لحمل الآية على المصطلح الفقهي، نحن نحمل الآية على المصطلح اللغوي والعرف للنهي عن المنكر. ما هو المصطلح اللغوي؟ انتبهوا لي جيدا. النهي لغة أعم من النهي اللفظي والنهي العملي الفعلي. والمنكر أعم من أن يكون منكرا سلوكيا أو منكرا فكريا أو منكرا اقتصاديا أو منكرا اجتماعيا. هل أشرح لك الآن يتضح لك الجواب عن السؤال الذي طرحناه. تعال مثلا على المستوى الفكري، نحن الآن في عصر العولمة. عصر العولمة في الواقع هو عصر صراع الحضارات، الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. ليس عصر الصراع بالسلاح، لا، عصر السلاح عصر الصراع بالفكر. عصر العولمة الذي نحن فيه هو عصر صراع الحضارات، الحضارة الإسلامية والحضارة العلمانية الغربية. الحضارة الغربية ماذا تطرح؟ الحضارة الغربية تملك 2000 قمر صناعي، تملك قنوات فضائية، تملك وسائل إعلام مختلفة. الحضارة الغربية من خلال وسائل الإعلام تبث السموم الفكرية، تبث الأفكار المنحرفة. الحضارة الغربية تبث إلينا كل يوم، وأنت تشاهد من خلال شاشة التلفزيون، من خلال الإعلانات، من خلال التسويقات، أنت تشاهد الإعلام الغربي كيف يبث لنا أفكاره المنحرفة. الإعلام الغربي يبث إلينا أن السعادة ما هي. إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا كيف يكون سعيدا؟ يكون سعيدا إذا امتلك سيارة فخمة، إذا امتلك منزلا فخما، إذا امتلك أثاثا فخما، إذا نام على الوسادة الناعمة وارتاح بطنه وامتلأ جيبه فقد حصل على السعادة. هكذا يعلمك الغرب، هكذا يبث إليك فكرة حتى تمشي على ضوء هذه الأفكار وتجري وراءها. الإعلام الغربي يبث لنا من خلال قنواته ووسائل إعلامه أن المرأة لا تتحرر ولا تصل إلى طموحها حتى تقف جنبا إلى جنب الرجل، وحتى تدخل في شتى الميادين والحقول، وحتى تكون سلعة في الإعلانات التلفزيونية وفي الإعلانات الصحفية وفي الإعلانات التجارية. هكذا ترد إلينا المفاهيم. هذه المفاهيم منكر. منكر ماذا؟ منكر فكري، ليس منكرا سلوكي لكنه منكر فكري. هذه المفاهيم التي يزرعها الغرب من خلال قنواته الفضائية منكرات فكرية. طيب هذا المنكر الفكري كيف ننهى عنه؟ ملايين المسلمين الذين يشاهدون هذه القنوات، ملايين المسلمين الذين يستقبلون هذه الأفكار وهذه المفاهيم، كيف ننهى عن هذا المنكر؟ أفهل ننهى عنه بأن يصعد الخطيب على المنبر أو في منبر المسجد ويقول أيها الناس ما تبثه القنوات الفضائية أفكار منحرفة مسمومة؟ مجرد هذا النهي اللفظي لا يؤدي دورا. كلام المساجد، كلام المنابر لا يؤدي دورا. ملايين المسلمين تشاهد هذه القنوات الفضائية وتستقبلها وتتأثر بها. إذن يجب أن يكون النهي عن المنكر بحجم المنكر، كما أن حجم المنكر حجم إعلامي عريض، يجب أن يكون النهي عنه أيضا نهيا عريض الأطراف بحجم المنكر نفسه. فالنهي عن هذا المنكر بأن يفكر المسلمون في قنوات فضائية متعددة إسلامية لا تطرح إلا الإسلام ولا تبث إلا فكر الإسلام ولا تعلن ولا تبلغ إلا مبادئ الإسلام. إذا لم يقم المسلمون بإنشاء قنوات فضائية بالمئات تتحدث عن الإسلام وعن فكره وعن حضارته وعن نقائه وعن مبادئه، هذه المنكرات الفكرية التي تبثها القنوات الغربية تبقى مسيطرة ومخيمة على المجتمع الإسلامي. إذن هذا منكر فكري والنهي عنه نهي عملي. تعال إلى المستوى الاقتصادي، ما هو البنك المتحكم في عجلة الاقتصاد العالمي؟ البنك الربوي. البنك الربوي الآن، البنك الربوي الرأسمالي هو البنك المسيطر على اقتصاد العالم، تمام لولا؟ إذا كان البنك المسيطر على العالم بنكا ربويا، أأتي أنا وأقول نعم سيطرة البنك الربوي على العالم منكر ويجب النهي عن هذا المنكر. بماذا أنهى عنه؟ بأن أصعد المنبر في المسجد أو المأتم وأقول أيها الناس الربا حرام، القرض الربوي حرام، لا تتعاملوا مع البنوك الربوية. هذا النهي أبدا لا يجدي، أبدا لا يؤثر، لأن الواقع يفرض نفسه، الناس مضطرون للتعامل مع البنوك الربوية، الناس مضطرون لتسيير مشاريعهم الاقتصادية، مشاريعهم التجارية على الإقراض والاقتراض والتعامل مع البنك الذي فرض نفسه على الاقتصاد العالمي. فألف موعظة وألف مقالة وألف منبر وألف مسجد لا يجدي شيئا. هذا المنكر الاقتصادي وهو سيطرة البنك الربوي على موارد الاقتصاد العالمي، هذا المنكر الاقتصادي يجب أن يكون النهي عنه بحجمه وبمستواه، والنهي عنه بإنشاء البنوك الإسلامية، البنوك التي تثبت فعاليتها، البنوك التي تدر أرباحا هائلة على من يتعامل معها مقابل البنك الربوي، حتى تثبت جدواها وتثبت جدارتها وتثبت واقعها. وأما مجرد أنه لا تتعاملوا مع البنك، الربا حرام، هذا لا يؤثر شيئا ولا يغير الواقع، هذا منكر اقتصادي والنهي عنه كما ذكرنا. منكر اجتماعي، تعال على المستوى الاجتماعي، المستوى الاجتماعي الأمة متخلفة، المجتمع متخلف، ما زالت مجتمعاتنا لا تمتلك طاقات علمية تنهض بهذه المجتمعات. انظر لأي مجتمع، هذا المجتمع الصغير الذي نحن نعيش فيه، كم طبيب يملك، كم كاتب يملك، كم أديب يملك، كم مفكر يملك، كم فيلسوف يملك، كم رجل ماهر في مجال الفيزياء أو الذرة أو الفلك يملك، أين طاقاتنا؟ كيف نريد أن ننهض ونعتبر أنفسنا خير أمة ونحن نعيش تخلفا ثقافيا واضحا؟ هذا التخلف الثقافي الذي أوجب أن نعتمد على الغرب في كل شيء، هذا التخلف الثقافي منكر، وهذا المنكر لا يغطيه كلام المنابر ولا تغطيه مواعظ المنابر، وإنما تغطيه قيام مؤسسات خيرية ثقافية تعنى بماذا؟ تعنى بتفعيل الطاقات وبتأهيل الطاقات. المسلمون يملكون ثروات، المسلمون ليسوا فقراء، المسلمون يملكون ثروات هائلة، ولكن الشيعة يملكون ثروات هائلة، ولكن هل صرفت هذه الثروات في تأهيل الطاقات وفي تفعيلها؟ هل قامت عندنا مؤسسات تهتم بجمع الطاقات، تقوم بدراسة ميدانية على الثانويات على الجامعات، هذه الدراسة الميدانية مسح المرحلة الثانوية، مسح المرحلة الجامعية، نختار منها الأذكياء، نختار منها الطلاب المتفوقين، الطلاب المتفوقون، تقوم هذه المؤسسات بدعمهم معنويا وماديا وبترشيدهم وتفعيل طاقاتهم وتأهيلهم للتفوق العلمي حتى ينهض المجتمع بطاقاته ومهاراته. هل عندنا كذلك؟ إذا ماذا نقول؟ نحن مع الأسف نعيش في أفق صغير، أفق ضيق. إذا سمعنا القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قلناها يعني شنو؟ يعني النهي عن المنكر يعني تشوف واحد منحرف تقول له صير خوش آدمي، هل هو النهي عن المنكر؟ يعني القرآن عندما يقول إنه عن المنكر أو يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني يريد القرآن أن يقول إذا أردتم التقدم وإذا أردتم الخير الحضاري فعليكم بأن تقولوا لأولادكم صلوا وصوموا، هذا هو؟ لا، المراد بالنهي عن المنكر النهي العملي، النهي الفعلي. المراد بالنهي عن المنكر ليس هو النهي اللفظي، النهي اللفظي لا يقدم ولا يؤخر، النهي اللفظي لا يصنع لنا حضارة، النهي اللفظي لا يثبتنا في مقام صراع الحضارات، النهي اللفظي لا ينهض بالأمة الإسلامية. المراد النهي العملي، بناء القنوات الفضائية، بناء البنية الاقتصادية، بناء البنك الإسلامي، تفعيل طاقات مجتمعنا، تفعيل مواهب مجتمعنا، هذا هو النهي العملي. وهذا النهي العملي لو قامت به الأمة الإسلامية لأصبحت خير أمة أخرجت للناس، لأصبحت وقد حازت قصب السبق والتقدم والتفوق. هذا هو المقصود من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا نهيتم نهيا عمليا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، ارتباط حركة الحسين عليه السلام بالآية القرآنية. الأقلام كتبت الكثير عن حركة الحسين، بعض الأقلام الإسلامية كتبت أن الهدف من حركة الحسين هو رفض بيعة يزيد بن معاوية، لأن الحسين قد قال منذ أول يوم يا أمير إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، هذا هو الهدف رفض بيعة يزيد. بعض الأقلام كتبت أن الهدف من حركة الحسين هو تلبية نداء أهل الكوفة، كتب له بعض أهل الكوفة أن أقدم إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وإنما تقبل على جند لك مجندة ليس لنا إمام غيرك. والإمام الحسين يوم عاشوراء قال ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وإنما تقبل على جند لك مجندة. الهدف من حركة الحسين تلبية نداء أهل الكوفة، لا هذا ولا هذا. الهدف الصحيح من حركة الحسين تطبيق المبدأ القرآني، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين عليه السلام حتى ولو لم يكتب له واحد من أهل الكوفة هو سيخرج على كل حال. افترضوا أن الحسين ما كتب له أهل الكوفة، افترضوا هكذا، افترضوا أن الحسين ما وصلته كتب من الكوفة إطلاقا، هل كان الحسين سيسكت؟ هل كان الحسين سينطوي في منزله في المدينة لأن أهل الكوفة لم يكتبوا له؟ لا، حتى ولو لم يكتب له ولا كتاب واحد الحسين سيخرج على كل حال. ليس الهدف فقط رفض بيعة يزيد، رفض بيعة يزيد هذا مصداق من المصاديق. افترضوا أن الحكومة الأموية لم تعرض البيعة على الحسين، فرضا لو قالت الحكومة الأموية للحسين أنت باختيارك تريد أن تبايع يزيد أو لا تبايع، لا شيء عليك، إن بايعت أو ما بايعت أنت حر مخير، هل كان الحسين سيسكت؟ أبدا لن يسكت، سواء عرضت عليه البيعة أم لم تعرض، سواء كتب له أهل الكوفة أم لم يكتبوا، هدفه تطبيق المبدأ القرآني ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك سيخرج الحسين على كل حال. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف، وهذا الهدف، وأنهى عن المنكر. بعد أن شرحنا في النقطة الأولى معنى النهي عن المنكر نعرف عظمة هدف الحسين. ليس مقصود الحسين بالنهي النهي اللفظي، ليس مقصود الحسين بالأمر الأمر اللفظي، كان مقصود الحسين بنهضته صنع حضارة، صنع مجد، صنع كيان جديد للأمة الإسلامية. الحكومة الأموية من زمان معاوية بن أبي سفيان أهدرت ثروات المسلمين وفرقتها على بناء القصور، وفرقتها على رفاهية العيش وشراء الضمائر والأديان. الحكومة الأموية آنذاك أساءت إلى الفكر الإسلامي فاستأجرت الوضاعين والكذابين الذين يكذبون ويضعون الحديث على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الحكومة الأموية آنذاك خلفت المجتمع الإسلامي في انحدار وضياع، لذلك رأى الحسين أن المنكرات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي بثتها الحكومة الأموية آنذاك تحتاج إلى يقظة، وتحتاج إلى هزة، وتحتاج إلى صوت يقوم بصنع حضارة، يقوم بصنع كيان جديد، يقوم بصنع قانون ونظام جديد. هدف الحسين كان هدفا حضاريا للأمة الإسلامية. نأتي إلى النقطة الثالثة يا إخوان، ما زالت بعض الأقلام الإسلامية تتحدث عن يوم الحسين بفكرتين خاطئتين. الفكرة الأولى، ما زالت بعض الأقلام الإسلامية تكتب أن قضية الحسين قضية شيعية، ليست إلا الشيعة هم يحتفلون بذكرى الحسين سنويا، وقضية الحسين متقوقعة ومحصورة عند الشيعة، ولا شغل لباقي المسلمين بها ولا ربط لباقي المسلمين بها، قضية الحسين قضية شيعية، مأساة الحسين مأساة شيعية متقوقعة ومنحصرة في الأفق الشيعي وفي الساحة الشيعية. هذه الفكرة فكرة تحاصر قضية الحسين، هذه الفكرة تريد أن تحاصر صوت الحسين وتحصره في نفوس طائفة خاصة ومذهب خاص. تريد أن تطوق صوت الحسين وأصداء الحسين لتقيده وتقوقعه في فئة خاصة وجماعة خاصة. هذه الفكرة فكرة خاطئة جدا. لماذا؟ تفتوا إلى أمرين يا إخوان. الأمر الأول، نريد أن نسأل كل مسلم يقول هذا الكلام، أفما كان هدف الحسين تطبيق الآيات القرآنية؟ أما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أما قال تعالى هكذا؟ بلى. من الذي لبى هذا النداء في عصر يزيد بن معاوية غير الحسين عليه السلام؟ أما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ من الذي حمل هذا الشعار، شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن يزيد بن معاوية غير الحسين عليه السلام؟ فالشخص الذي، سؤال لكم أيها المسلمون جميعا، الشخص الذي يحمل شعار القرآن ويحمل أهداف القرآن ويلبي دعوة القرآن يقال بأن قضيته قضية شيعية؟ أفمن يطبق القرآن الكريم ويلبي نداء القرآن الكريم ويحقق أهداف القرآن الكريم يكون شيعيا وقضيته قضية شيعية ومأساته مأساة شيعية؟ أفليس النداء القرآني والأهداف القرآنية لجميع المسلمين؟ إذا كانت هذه الآيات القرآنية والأهداف القرآنية لجميع المسلمين، فمن يطبق هذه الأهداف تكون قضيته قضية إسلامية لا شيعية، قضية قرآنية لا شيعية، قضية عامة لا خاصة. لماذا تحصر الحسين في فئة خاصة؟ لماذا تقوقع الحسين في أفق خاص مع أن صوته ونداءه هو صوت القرآن ونداء القرآن، والقرآن لا يخص فئة ولا يتقوقع في جماعة خاصة؟ الأمر الثاني يا إخوان، هل تجد أحدا من المسلمين، أسألك سؤال أيها المسلم، هل تجد أحدا من المسلمين لم يفتخر بعمر المختار؟ إنهم يفتخرون بعمر المختار ولا يقولون قضية عمر المختار قضية مثلا ليبية أو قضية طائفية أو قضية خاصة، يقولون ثائر، ثار من أجل قيمه، ثار من أجل وطنه، فالجميع يحترمه ويكرمه، أليس كذلك؟ أفلا يفتخر المسلمون بمحمد الدرة الطفل الذي بذل دمه في سبيل قيمه ومثله؟ ألا يفتخر المسلمون بالمقاومة الفلسطينية لأنها في سبيل المبادئ وفي سبيل القيم؟ إذا كان المسلمون يرون محمد الدرة وعمر المختار والمقاومة الفلسطينية أمرا يفرض نفسه على جميع فئات المسلمين وعلى جميع طوائف المسلمين وعلى جميع أصقاع وبقاع المسلمين، أفالحسين أقل من محمد الدرة أو أقل من عمر المختار أو أقل من الذين يضحون بدمائهم في سبيل قيمهم ومثلهم؟ سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة الذي بذل دمه ودم أهله ودم أعوانه ودم أنصاره في سبيل قيمه مثله مبادئه في سبيل دينه، أفهل يقصر عن الثائرين الآخرين؟ لماذا الثائرون الآخرون نعتبر قضيتهم قضية إنسانية؟ وإسلامية، بينما الحسين قضيته قضية شيعية لا ربط للآخرين بها. الحسين لا تقصر ثورته ولا يقصر دمه ولا يقصر جهاده ولا تضحيته عن جميع السائرين في سبيل مبادئهم وقيمهم. الفكرة الثانية يا إخوان، الفكرة الخاطئة، يقولون خب ماذا نصنع، الشيعة هم قتلوا الحسين وهم المسؤولون عن تكفير ذنوبهم، بما أنهم قتلوا الحسين فهم المسؤولون عن إقامة المآتم، وهم المسؤولون عن البكاء، وهم المسؤولون عن الندبة، لما؟ لتكفير ذنوبهم. أما بقية المسلمين فلم يقتلوا الحسين حتى يكفروا عن ذنوبهم بالبكاء والمأتم والعويل، بما أن الشيعة قتلوا الحسين فعليهم أن يفعلوا ما يفعلوا، أما نحن فلم نصنع للحسين شيئا، إذن لا يجب علينا أن نحتفل بذكراه أو نهتم بموضوعه ومأساته لأننا لم نشارك في قتله. هذه الفكرة فكرة خاطئة يا إخوان. أولا التفتوا يا إخوان، الحسين بنفسه ماذا قال للجيش الذي قاتله؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فراجعوا أحسابكم إن كنتم عربة. الحسين يعتبرهم ماذا؟ شيعة آل أبي سفيان، وأنت تأتي قلم إسلامي وكاتب إسلامي إلى يومنا هذا تقول لا حسين غلطان هذول شيعته. الحسين يقول ليس شيعتي، الحسين يقول هؤلاء الذين برزوا لقتالي شيعة لآل أبي سفيان، وأنت تكذب الحسين وتقول لا هم شيعته قتلوه فيستحقون ما يستحقون. هذه الدعوة وهذه الفكرة أن الذين قتلوا الحسين شيعته تكذيب صريح للحسين عليه السلام ورد على مقالة الحسين عليه السلام: سيد شباب أهل الجنة الذي عرف بين جميع المسلمين بالصدق، هو يقول لم يقتلني شيعتي ولم يقاتلني شيعتي، وإنما الذي برز لقتالي جماعات شجعها آل أبي سفيان بالأموال وبالجوائز، فهم شيعة آل أبي سفيان وليسوا شيعة لي. فلماذا نحن نصر على رد مقالة الحسين؟ لماذا؟ لنقتل قضية الحسين ونحصرها في بئر شيعي واحد ليس إلا. هذا أولا. ثانيا، افترض من باب الفرض أن مجموعة من شيعة أهل الكوفة كتبوا للحسين وغدروا به وقاتلوه، لنفترض ذلك، لنفترض، أفهل يجوز أن نعمم هذه الجريمة على جميع شيعة العالم وعلى جميع شيعة الكوفة؟ أما كان من الكوفة حبيب بن مظاهر؟ أما كان من الكوفة زهير بن القين؟ أما كان من الكوفة سعيد؟ أما كان من الكوفة مسلم بن عوسجة؟ أما كان من الكوفة برير وخبير؟ أما أغلب أنصار الحسين من الكوفة، بل أغلب أنصار أهل البيت من الكوفة منذ زمن الإمام علي وحتى زمن الإمام العسكري. أكبر فقهاء الشيعة وأغلب أنصار البيت أهل البيت هم من الكوفة، هم من العراق. هل يجوز لنا لمجرد أن حثالة من أهل الكوفة آنذاك كتبت للحسين عليه السلام أن أقبل إلينا فأقبل وغدروا به وقتلوه، لأجل هذه الحثالة نعمم الجريمة ونقول الشيعة في كل مكان هم الذين قتلوا الحسين فهم يتحملون المسؤولية. ونهضة الحسين عليه السلام. نحن المسلمين جئنا هذه الليلة ليلة عاشوراء لنحتفل بذكرى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نحن جئنا هذه الليلة يا إخوان لنؤكد على أمرين. الأمر الأول أننا نرفض ما رفضه الحسين. جئنا نستلهم روح الحسين، جئنا نستقي صوت الحسين، جئنا نسترفد أصداء الحسين. الحسين صرخ وضحى وبذل وجاهد في سبيل رفض المنكر، في سبيل رفض الانحراف، في سبيل رفض الفساد. فإذا كنا قد جئنا هذه الليلة للاحتفال بذكرى الحسين فهذه الليلة مبايعة للحسين. علينا أن نبايع الحسين هذه الليلة، علينا أن نعاهد الحسين هذه الليلة على أن نكون حسينيين، على أن نكون فاطميين، على أن نكون علويين، على أن نكون محمديين. الحسيني المحمدي الفاطمي العلوي هو الذي يرفض الانحراف في أسرته، يرفض الانحراف في أولاده. كيف نرى فتياتنا سافرات غير محجبات ونحن نقول نعم نحن حسينيون؟ الحسيني من أصر على ابنته وعلى زوجته أن تلتزم بالحجاب الشرعي. الحسيني من منع أولاده من مشاهدة القنوات الخليعة. الحسيني من منع أولاده من الانزلاق والانحراف. الحسيني من عاهد الحسين هذه الليلة أن لا تكون عنده علاقات غير مشروعة، ولا تكون عنده ميول منحرفة، ولا تكون عنده مشاهدة للأفلام الخليعة، ولا تكون ابنته سافرة، ولا تكون زوجته مقصرة في حجابها. هذا هو الحسين. نحن جئنا هذه الليلة لنبايع الحسين ونعاهد الحسين على السير على خطاه. أفهل خط الحسين كان يشوبه انحراف أو يشوبه فساد؟ كيف ندعي بأننا حسينيون ونبكي ونلطم ونعول ونجتمع ليلة عاشوراء وبيوتنا الموسيقى تملأها ليلا ونهارا والأفلام الخليعة تشاهد فيها، وعدم الالتزام بالحجاب من بناتنا والعلاقات الغير المشروعة من بعض أبنائنا؟ أين الحسينية يا إخوان؟ أين الاحتفال الصحيح بذكرى الحسين يا إخوان؟ إذا أردنا أن نحتفل احتفالا صحيحا واقعيا بذكرى الحسين فعلينا بالنبذ والتخلي عن الفساد والانحراف في أسرنا ومنازلنا وأولادنا وبناتنا ومن يرتبط بنا. هذا هو خط الحسين وإلا فلا. الأمر الثاني يا إخوان، ليلة عاشوراء ليست ليلة بكاء وحزن فقط. ليلة عاشوراء فاجعة، مأساة مريعة، بكاء ولطم وحزن وعويل، هذه ألوان ليلة عاشوراء. لكن ليلة عاشوراء يا إخوان ليلة عبادة وليلة ذكر وليلة صلاة وليلة ارتباط بالله عز وجل. من أراد أن يحيي ليلة عاشوراء كما أحياها أصحاب الحسين فليحيها بالعبادة. ليلة عاشوراء ليلة عبادة، إذا أراد الإنسان هذه الليلة أن تظلله رحمة الحسين، إذا أراد الإنسان هذه الليلة أن تشمله عناية الحسين، إذا أراد الإنسان هذه الليلة أن يعطف عليه أهل بيت النبوة، فليصلي هذه الليلة صلاة الليل. صلاة الليل من أعظم الأعمال لإحياء ليلة عاشوراء. من أراد أن يكون حسينيا هذه الليلة فليقرأ دعاء، فليصلي صلاة الليل، فليخشع لربه، فليبتهل لربه، فليتب إلى ربه توبة نصوحة. تصلي ركعتين بخشوع تبتهل إلى الله، تتوب فيهما إلى الله توبة نصوحة، وتعاهد ربك على عدم العود إلى الذنوب والمعاصي والرذائل. أفضل الأعمال هذه الليلة وأهم الأعمال هذه الليلة أن تقوم بذلك. هذه ليلة دعاء، ليلة عبادة، ليلة رياضة روحية. أما سمعت الخطباء يقولون بات أصحاب الحسين ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، لا يبكون على الدنيا ولا يتأسفون على فراقها ولا يتظلمون لأنهم قطعت أعمارهم، بل يتزودون من العبادة والصلاة. إذن يا إخوان، احيوا هذه الليلة بالبكاء، احيوها باللطم، ولكن أيضا احيوها بالعبادة. ليكن عندكم وقت لصلاة الليل، ليكن عندكم وقت للدعاء، ليكن عندكم وقت للتوبة، ليكن عندكم وقت للإنابة هذه الليلة. لأجل عظمة هذه الليلة نقرأ الدعاء للمؤمنين وللمؤمنات وللمرضى وللمحتاجين وللمهمومين وللمغمومين. الآن نقرأ الدعاء سويا بمناسبة هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب صوتك أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله. من كل قلبك توسل بالزهراء، صاحبة المصيبة هذه الليلة، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. ندعو للإمام المنتظر أولا، إمامنا وقائدنا، يحضر أفراحنا وأحزاننا، نعم يشاركنا في المأساة، الإمام المنتظر. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف المرضى يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، بعض الشباب يحتاج أن تدعو له بالشفاء والصحة، الحاج حسن اللوز، مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله، فرج عن المهمومين والمغمومين يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفار والمنافقين يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليلة عاشوراء، ليلة الفاجعة والمأساة، بات أهل البيت وبات الأنصار ولهم دوي كدوي النحل. الإمام زين العابدين يقول: كنت جالسا في خيمتي وكانت عمتي زينب تمرضني، وأبي الحسين في خيمة أخرى يصلح صمصامه وهو يقول: يا دهر أف لك من خليل. عجيب، ينعى الحسين نفس هذه الليلة: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب، أظن أنها زينب الصغرى وليست زينب العقيلة، لكن عمتي زينب لم تصبر على ما سمعت، خرجت مهرولة، دخلت عليه الخيمة، قالت: أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، أبا عبد الله أتلعى نفسك بالموت، أبا عبد الله أتغتصب نفسك اغتصابا، ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أخي زينب، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي زينب، تحملي، تعزي بعزاء الله. قالت: أبا عبد الله، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال: أخي هيهات هيهات، لو ترك القتال غفا ونام، لابد من مصرع أنا لاقيه. أخي زينب، تعزي بعزاء الله. وإذا بزينب تأخذ التراب تحفو على رأسها تنادي: اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم مات فاطمة الزهراء، اليوم مات الحسن المجتبى. ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، ماذا تقول يا ابن علي وفاطمة؟ جاءت أخته زينب إلى أخي حسين: أخي حسين، هل اختبرت أنصارك؟ هل بلوتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. قال لها: أخي بلى بلى، ولكن لأقر عينك اجلسي في الخيمة وأنا أدعوهم. دعا الحسين أنصاره، دعا الحسين أحبائه حتى تسمع العقيلة زينب وتقر عينها. نادى: أصحابي، إني لا أعلم أحدا أوفى من أصحابي، هؤلاء أصحابي هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، اذهبوا أنتم أحرار. ماذا قال له أنصاره؟ قام إليه حبيب، قال أبا عبد الله والله لو نقطع بالسيف إربا إربا. ما تخلينا عن نصرتك يا حسين. وقام إليه مسلم بن عوسجة قال أبا عبد الله والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك. قام إليه زهير بن القين قال والله ما دام قائم هذا السيف بيدي لا أتخلى عن نصرتك. قام إليه سعيد قال أبا عبد الله ماذا نقول لفاطمة الزهراء. ترى الزهراء وياك ها، ترى تسمع بكاك ها، ترى تشوف الدمعة الساخنة هذه الليلة. الزهراء هي صاحبة المصيبة. سيدتي عظم الله لك الأجر، سيدتي أحسن الله لك العزاء هذه الليلة. ماذا نقول لفاطمة الزهراء يوم القيامة؟ خذلنا ابن بنت نبينا، لا دافعنا عنه بألسنتنا ولا جادلنا عنه بسيوفنا، لا كان ذلك أبدا. وزينب العقيلة قاعدة داخل الخيمة وتسمع، تسمع حبيب، تسمع برير، تسمع زهير، شو تقول لهم زينب؟ كأنها وقفت تناديهم يا أهل الشيم هذا محلكم، كفوا كفوا يا أنصار الحسين ها، هذا يوم يومكم يا أهل الشيم هذا محلكم، لليوم ما نذخر هممكم، شنه العذر يا كرام منكم، اتخلون بالشد حرم. عظم الله أجوركم. فلما أصبح صباح عاشوراء قام الحسين جهز جيشه، جعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة، وأعطى اللواء بيد أخيه أبو الفضل العباس، وثبت هو وأهل بيته في القلب، وازدلف إليه عمر بن سعد في 30,000 على أقل الروايات. فلما رآهم الحسين مصرين على قتاله رفع يديه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وحدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكفيته وفرجته. اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. عظم الله أجوركم. بينما هو واقف مع أصحابه وإذا بالسهام تترى عليه ترش المطر، قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذه درجاتكم في الفردوس، هذا جدي محمد المصطفى، هذا أبي علي المرتضى، هذه أمي فاطمة الزهراء تستقبلكم وتنتظركم، قوموا بارك الله فيكم. فتسابق الأمصار إلى المعركة واحدا بعد آخر. عظم الله أجوركم. أقبل إليه سعيد وقد صار وقت صلاة الظهر، قال أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. قال الحسين نعم هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يقصون عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. عظم الله أجوركم. لما دخل الحسين في صلاته اقبلت السهام عليه كرش المطر، وقف سعيد بين يديه يتلقى السهام عنه، تارة بصدره، تارة بخاصرته، تارة بساقيه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى خر سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم، فزت بالشهادة وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب بكربلاء، لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم، فمن جلت الغبراء بعد صلاة الظهر إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة العباس وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام متوكئا على عصاته، نادى بلسان الحال: بالأمس كانوا معي واليوم ويا الحسين. ها، بالأمس كانوا معي وخلفوني بأرض الطف حي. ثم جاء إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: حبيبي حبيب برير زهير، أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم، أم نوام فأوقظكم، أم موت فألقي عليكم، أحبائي لو غير الحمى عتبت، ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمات، نادى: أنا من ناصر ينصرنا، أنا من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وإذا بالعلين السجاد يقول عن زينب: ناولين السيف والعصا، ما تريد أن تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب بي عن والدي الحسين. وحسينا وإماما ناولته السيف والعصا، خرج يتوكأ على عصاته وهو يقول: لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين وإذا هو المريض زين العابدين، قال: أخي زينب، أرجعي إلى الخيمة، إنه حجة الله على خلقه، إذا قتل ينقطع نسل محمد صلى الله عليه وآله. أرجعته إلى الخيمة: يا شيعة الحسين. بينما الحسين جالس، وإذا بأخته قد أقبلت وعلى يديها الطفل الرضيع، قالت: أبا عبد الله، خذوا طفلكم هذا. فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. نظر الحسين إلى الطفل وإذا به قد غارت عيناه ويبست شفتاه، ودلع لسانه، أخذه بأبي وأمي، حمله على يديه، أقبل إلى القوم، وقف بينهم: أيها الناس، إن كان ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار؟ ودعا بالقام يا لله من خطب صلي، ودعا بالقام يا لله من خطب. نبئوني أنا المذنب أم هاجر، انظروه فعليه شبه الهادي الشف، عظم الله أجوركم. اختلف القوم بينهم فقال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال بماذا؟ قال انظر إلى نحر الطفل كأنه إبريق فضة، ما تريد أن تصنع له؟ قال أفجع أباه وأمروني. عظم الله أجوركم. بينما الطفل على يدي والده وإذا بسهم حرملة ذبحه من اليريد إلى اليريد ومن الأذن إلى الأذن. صار الطفل يفحص بيديه ورجليه. أخذ الحسين دمه رمى به إلى السماء ما رجعت منه قطرة واحدة. قال هون ما نزل بي أنه بعين الله تلاجى حسين دم الطفل تلاجى حسين دم الطفل حالي ليشتلي بحضنه وليه سالو ترشف من وري وذب السماء وننقع ما خط. عظم الله أجوركم. رجع به إلى الخيمة قال أخي سكينة. قال أخي زينب بني سكينة خذي أخاك. أقبلت إليه وإذا هو مذموم. صرخت يا أخا ومصيبته. عظم الله أجوركم. ثم إن الحسين جلس مع عياله ومع أطفاله في خيمة زين الإمام زين العابدين. التفت إلى النساء قال يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين حجة الله، إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إلى الإمام زين العابدين قال بني علي هؤلاء يتامى بعدي، هؤلاء سبايا بعدي، بني علي نشف دمعتهم، بني علي سكن روعتهم، بني علي هدي لوعتهم، فإنهن مفجوعات. وحسينا ومصيبته. بعد عند كلام ابو علي ها وهمس في اذن ولده علي بن الحسين قال بني وابلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم ها سلم عليكم ابو علي الليله ليله عاشوراء. يسلم عليكم الحسين. ما تريد ترد السلام؟ ما تريد تجاوب السلام؟ سلم عليكم ابو علي الليله ها الليله خل قلوبكم في كربلاء، خل قلوبكم مع الزوار الليله الزوار يريد يرد السلام. ها انت وياهم رد عليه السلام، قل له وعليك السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نحشه وفي قلوب من واله. بينما الحسين جالس وإذا بالنداء ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات. عظم الله أجوركم. فقام الحسين قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي. جمعت له عياله وأطفاله. يا شيعة الحسين احمنا حوله اليتامى، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. اقبلت اليه فاطمة الصورة قالت ابا اذا شربت الماء فتذكر عطشي. أنا إذا شربت الماء فتذكر ضمعي عظم الله أجوركم. صعد على فرسه أراد أن يمشي إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين أخي حسين. قف قليلا. التفت الحسين بوجهه وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهر. تقدر تتحمل انت؟ تقدر تشوف الزهرة في كربلاء؟ تقدر تشوف المظلومة في كربلاء؟ الحسين ارتعدت فرائسه، الحسين انتفض جسده، ما يقدر يشوف امه، وامه فارقته وهو صغير يتيم، ما يقدر يشوف منظرها. بمجرد ان راى الحسين اخته زينب في لباس الزهراء نزل من على فرس. اخيه قطعت قلبي، احرقت كبدي، فضمها مولاي ضم الوداع، فضمها مولاي ضم الوداع، وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب ومال القناع، عظم الله أجوركم. انقلب إلى المعركة، انقلب إلى المعركة، دار العسكر الحسين. صوتك صوتك هذه الليلة دار العسكر الحسين. ناس بالرماح وناس بس نشبه دارها على الليل يمخيف، بياض العين بصبيها يتدور. انقلبت عليه الصفوف وازدحمت عليه الالوف، وافترقوا عليه اربع فراق: فرقة بالسيوف، وفرقة بالرماح، وفرقة بالنبال، وفرقة بالحجارة. يا شيعة الحسين، يا فاطمة الزهراء، بينما هو يقاتلهم ضربه ابو الحتوف بحجر، وقع على جنبه، سالت الدماء على شيبته، وقف يستريح ليمسح الدم بثوبه. يا شيعة الحسين، يا زهراء، يا رسول الله، واذا بالسهم المسلح، وإذا بالسهم المسلح ذي ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. الله أكبر. كربلاء كربلاء يا كربلاء يا كربلاء. الليلة ليلة مصيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. الليلة نحن نعز الإمام المنتظر. أنا أريدكم كلكم الليلة وقوف تعزون الإمام المنتظر عجل الله فرجه. تقرأوا معي هذا العزاء للإمام المنتظر هذه الليلة كلكم بصوت عال، نداء بكاء عزاء للإمام المنتظر عجل الله فرجه. يا مهدي يا مهدي طال بنا الانتظار، فانهض بسيف الفقار. الله أكبر الله أكبر. يا مهدي يا مهدي طال بنا الانتظار، فانهض بسيف الفقار. الله أكبر الله أكبر. بعد بعد يا صوت صوت. طال بنا الانتظار، فانهض بسيف. الله أكبر صوت صوت صوت. يا مهدي يا مهدي طال بنا الانتظار، تنهض بسيف ال... الله أكبر. معك الإمام معك يا مهدي فعل بنا فانهض بسيف الله هذا الحسين الشهيد بالطف أضحى وحيد هذا الحسين الشهيد بالطف أضحى وحيد لا ناصر لا عضيد لا ناصر لا عضيد والكفر عسكر الله أكبر يا بعد حرارة أكثر يا مهدي طالبنا فانهض بسيف الله هذا الحسين الشهيد بالطف أضحى وحيد لا ناصر لا عضيد والكفر عسكر الله أكبر يا مهدي يدعو بصوت حزين يا صحب أين المعين يدعو بصوت حزين يا صحب أين المعين وفي الخيام الأنين من آل حيدر الله أكبر يا مهدي فانهض بسيف الفقار يدعو بصوت حزين يا صحب أين المعين وفي الخيام الأنين من آل حيدر الله أكبر يا مهدي طالبنا تنهض بسيف الله أكبر جيء له بالربيع ظمآن لا يستطيع جيء له بالربيع ظمآن لا يستطيع فيا لرزء فظيع قلبي تفطر الله أكبر يا مهدي طالبنا فانهض بسيف جيء له بالربيع ظمآن لا يستطيع فيا لرزء فظيع قلبي تفطر الله أكبر الله أكبر يا مهدي يا مهدي وأقبل ابن الهدى بطفله للعدا وأقبل ابن الهدى بطفله للعدا ما بل منه الصدى والوجه مصفار الله أكبر يا مهدي هل نسمع اللطم وأقبل ابن الهدى بطفله للعدا ما بل منه الصدى والوجه مصفار الله أكبر يا مهدي إن كان فيكم ضمير ما جرم هذا الصغير إن كان فيكم ضمير ما جرم هذا الصغير فالذنب ذنب الكبير يا معشر الغدر الله أكبر يا مهدي والطفل بعد الظما يرنو لأفق السماء، والطفل بعد الظما يرنو لأفق السماء، يرجو ولم يسقنا والسبط ينظر. الله أكبر. يا مهدي والطفل بعد الظما يرنو لأفق السماء، يرجو ولم يسقنا والسبط ينظر، والسبط ينظر. يا مهدي فجاء سهم مريع مزق نحر الرضيع، فجاء سهم مريع مزق نحر الرضيع، حتى تهاوى صريع والكون أغبار. الله أكبر. يا مهدي لكن خطب الحسين أدنى أسن كل عين، لكن خطب الحسين أدنى أسن كل عين، وروع المشرقين والبحر والبار. الله أكبر. يا مهدي دارت عليه الألوف وأرهقته الصفوف، دارت عليه الألوف وأرهقته الصفوف، ولطخته السيوف والكون مغبار. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي دارت عليه الألوف وأرهقته الصفوف، ولطخته السيوف والكون مغبار. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي سهم أصاب الفؤاد وهد منه العماد، سهم أصاب الفؤاد وهد منه العماد، فخر فوق الإهاد للأفق ينظر. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي برضو خلنا نسمع. سهم أصاب الفؤاد وهد منه العماد، فخر فوق الوهاد للأفق ينظر. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي والمهر جاء الخيم والدمع منه سجم، ففر كل الحرام والخطب مذعر. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي يا مهدي إلى متى سيدي نرجو ضحى الموعدي، نشتاق فجر الغدي بالنور يبهار. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي إلى متى سيدي نرجو ضحى الموعد نشتاق فجر الغد بالنور يظهر. الله أكبر الله أكبر يا مهدي يا مهدي. قال من الانتظار فقد تفشى الفساد وشاع ظلم العباد وأنت بدر الجهاد بالخير أسفار. الله أكبر الله أكبر يا مهدي يا مهدي. قال من الانتظار فقد تفشى الفساد وشاع ظلم العباد وأنت بدر الجهاد بالخير أسفار. الله أكبر الله أكبر يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. نحن